عندك هم، ماذا تصنع؟ هذا الهم يقض مضجعك، الهم ده خلي حياتك كلها مرارة، فتنسى تماما أنه منعم عليك بنعم أخرى. مثال واحد عليه دين، راح تهور وراتبه محدود، خطى نحو البنك، وجد رجلا ذو أسنان بيضاء وسبحان الله كلام طيب وبالضبط يغرك ثم يضرك، تعال خد بس انت ان شاء الله احنا يعني عندنا تسهيلات لغايه ما يعمل له اسهال، لغايه ما يسهل هو بعد كده، سبحان الله من الخوف، سبحان عندنا تسهيلات، يضحك عليه. يا ابني انت تاخذ دخلك مثلا 10، عش ب8، لا تعيش ب15، عندك 10 عيش ب8 وخلي الاثنين، سبحان الله، يعني اياك وجهد البلاء. قالوا وما جهد البلاء يا رسول الله؟ قال ان يحمل المؤمن نفسه ما لا يطيق. ليه انت تبقى نايم الديون شغال عليك؟ هذا الذي يبتسم في وجهك لما الشيك يرتجع والمرة الثانية والثالثة، ها كيف ابتسامته العسل؟ ابتسامته شكلها ايه؟ ابتسامته في مخفر الشرطة، صح ولا لا؟ لماذا؟ من الذي اقدمك على هذا الا هواك؟ الا انك تريد ان تعيش اكبر من طاقتك. يا اخي سبحان الله، ارضى بما قسم الله لك. قال يعني ولهذا يقال في قصص بني اسرائيل، ابليس جاء لايوب قال له يا ايوب لو كنت نبي الله حقا يعني كنت تدعو الله ان يخفف عنك. قال يا لعين انا في نعمة لو علمتها انت لحسدتني انا عليها. نعمة ايه؟ عمل 18 سنة وانت مقعد وانت لا تتحرك وانت عندك شلل رباعي والناس طردوا زوجتك من العمل في بيوتهم خشية ان يكون تحمل عدوى منك، سبحان الله، حتى باعت ضفيرة شعرها عشان تجيب له اكل وطعام، سبحان الله، ورفضوا ان تعمل عندهم. قال له قال لي ربي يا ايوب ارضى بما قسمت لك فرضيت بما قسم لي يا ربي فصرت اغنى الناس. عنده الرضا، الرضا بما قسم، الرضا بمواضع القدر، الرضا بمواضع القدر. فانت يكون عندك هم، هذا الهم اما بدخل منك او باختبار من الله. في ناس ينزلوا عليك كده من الفضائيات كده، سبحان الله، يعني يدخلوك في قناة الهم، سبحان الله. ولذلك الله يرضى عنك وصية أب، لما تلاقي نباح على فضائية يشتم أناسا أو قوما أو مذهبا أو دولة أو يا أخي صم آذانك عن الكلام القبيح، ما فيش داعي تفتح. قال أنا عايز أعرف الناس، كما قلت لك من قبل، لو قلت لك أن ولدنا فلان هذا فيه من الصفات الخيرة ما شاء الله، خلوق وكريم ومؤدب ومحافظ على الصلاة ومزكي وبر بأبيه وأمه ومطيع لزوجته وحسن الأخلاق مع جاره، تبدأ أنت في الملل من بعد الصفة السابعة الحسنة، متى تستيقظ؟ ولكن هو بصراحة فيه عيبين. أيوة العيبين دول تعال أنا أكمل لك عليهم يا حبيبي، لا إله إلا ده دليل على إيه؟ أن القلب مريض. تعرف لمين قلبك مريض؟ أنك تحب أن تسمع عن الناس الشر. ما الذي يجعلك تحب فلانا وتكره فلانا؟ القواسم المشتركة اللي بينك وبين فلان لو أعدتها إلى المنبع وجدنا قواسم مشتركة. بالله عليكم، عشان كلنا صلينا إلى قبلة واحدة وسمعنا أذانا واحدا ونقرأ كتابا واحدا، والله في نسخ من المصحف، نسخة واحدة، سبحان الله. طيب لماذا هذا الصراع الموجود سواء في البيوت او في المجتمعات رغم ان القواسم بيننا مشترك؟ يا اخي الافكار والملكات كل واحد يفكر براحته. يعني الله يرضى عن خالد بن الوليد، رأى الضب امام رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول لا يمد يده الى الضب، قال احرام يا رسول الله؟ شوف ادب الرسول. قال كلا يا خالد، ولكن لا اجده في قومي فتجدني اعافه، يعني انا مش متعود عليه. يعني اخواننا مثلا في بلاد معينة يحبوا الاكل الحريف اللي هو عبارة عن نار الله الموقدة في الارض ويأكل عادي، وكانوا بياكل حلوة وانت تتحج يا اخي لا تعب عليه، هو معدته كده بس الله لا خلاص اتعودت على هذا لا تعب. هذه ملكة، يحب ان يلبس الابيض، يحب ان يلبس البني، يحب ان يلبس الاسود، يا اخي البس ما تشاء تمام، يحب ان يعمل بيته بالطريقة الفلانية بالطريقة العلانية. يبقى اذا اترك الناس على ملكاتهم وتعالى الى القواسم المشتركة. هدول بس يا سيدنا الشيخ انا وزوجتي ما بناش قواسم ابدا. طيب هي تعبد الله ولا تعبد حد غير الله؟ حلو جميل. تحب رسول الله ام تبغض رسول الله؟ الله اكبر عليها ما شاء الله. تصلي الى القبلة ام تصلي الى المسجد الاقصى؟ تصلي بانهي قبلة؟ والله من صلاة ذات القبلتين تصلي في المحراب صح؟ بالمحراب اللي انت بتصلي فيه تمام؟ جميل. متفقين ان احنا عايزين العيال يطلعوا بينا بررة ولا يطلعوا متمردين؟ متى نختلف بقى؟ متى نختلف؟ اما يقول لك انا بقول لك ايه؟ انا مش عايز البنت دي تطلع زي ستها. هو قصده ستها دي مين؟ مش يبقى انت كده بدأت تشتم، كده بدأت تقل ادبك صح ولا لا؟ تبتدي يقول لك لا امال انا مستنيها لما تبقى زي امك، ما هي يعني ما لا يسبن احد ابويه. قال يا رسول الله او يلعن احد منا ابويه؟ قال يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه صح ولا لا؟ يقول له ابوك، يقول له ابوك وامك. فانت بتستعدي سبحان الله العظيم الناس عليه. فاذا في قواسم مشتركه، ولا تدخل في الملكات المختلفه، ولا تدخل انفك في اسرار اصهارك، ولا هي تدخل نفسها في اسرار اسرار. اذا خبرتها بشيء كان بها، لكن ما فيش داعي للفضول، ما فيش داعي للتدخل. تروح تزور اخوك وتبتدي تسال وتبتدي تعمل والتفاصيل وتفاصيل التفاصيل. يا اخي انت سبحان الله، انا يعني انتوا فاكرين مره زمان جاءني رجل اول ما طلعت الفضائيات، كان بدا يدو رخص وسماح بانشاء فضائيات تمام. فجاءني احدهم قال يا فضيله الشيخ انا الحمد لله رب العالمين هاخد رخصه فضائيه من الفضائيات. طيب خير وبركه، ماذا ابث فيها؟ قلت والله هقول لك حاجه بسيطه، اجعل نفسك جالسا بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. البرنامج ها اللي الرسول يفضل يشوفه من الاول للاخر بثه، والبرنامج اللي تلاقي الرسول مشي فيه منه ها لا تبثه. قال والله ولا نشرة الاخبار. مش نشرة الاخبار تأتي الفخرة الرياضية ها؟ القفز بالزانة تقفز وانت تتابع سبحان الله. هي لابسة يعني نقاب؟ لا اله الا الله. اختراق الضاحية، اختراق الحواجز لغاية ما كل الحواجز راحت، فسبحان الله لا اله الا انت سبحان. يا رجل يا مؤمن قلت لك عن الغرب عنده سياسة النفس الطويل جدا، وانت عندك مفيش نفس، مش نفس قصير، مفيش نفس. انت عايز ابنك الان يصبح الصبح عمر بن عبد العزيز ازاي يعني؟ بأمارة ايه؟ ها؟ عايز بنتك دي تكون اسماء بنتك يا اخي ازاي؟ ده عايزة مجهود وعايزة تعب وعايزة سبحان الله. هم ما عندهمش كده. قالوا ازاي البنات تاخد الاعدادية دي؟ كان زمان 4 سنوات اولي ابتدائي واربع اعدادي 8 سنوات، والبنت تقعد في البيت 8 و6 14، البنت كانت توصل ل15 16 تكون عانس. الان 36 عبر ما تكون نفسها، وهو 46 لغاية ما ايه ان شاء الله يكون جهز حاله لغاية ما نشوف هو ذكر ولا رجل. يعني سبحان الله غلطنا ولا ايه؟ المهم يعني سبحان الله. فالمهم فعملوا المدرسة السنية، المهم بإيجاز. قلت لك ان المديرة البريطانية تقول لأولياء الامور احنا بس عايزين الجلباب بتاع البنت اللي هو وزير مدرسة، يعني اللي ابنك بيقول عليه ايه ها اليونيفورم، يعني خلاص يعني الله يرحم سيده كان بمشور الجاموس، لكن المهم يونيفورم. المهم فاليونيفورم ده كان لما تطلع السلم عشان طويل يدوس على رجل بعض ينقلبوا على السلة. قلت لهم ممكن بس 5 سنتيمتر الجيب بتاع البنات. والله دي امرأة صالحة بريطانية بس ايه هي مربية يا استاذ. سبحان الله. في الستينات هو قال لها في 1869، خلي بالك من التاريخ، 1869 قال لها عايزين نقصر الباب كم سنتي؟ 5 سنتيمتر. 1969 اذكر انا بقى عشت 1969 سبحان الله ايام في الجامعة وكده. سبحان الله، يعني بعد كم سنة؟ 100 عام، من 1869 ل 1969 كان الفستان كله 5 سنتيمتر. هو خد الخمسة سنتيمتر دي من ايه؟ من طول النفس، من طول النفس. سبحان الله، يعني ده ده يعني فضل طويل النفس. وبعدين خدوا منين هذا الكلام؟ شيطان الانس تعلم من شيطان الجن. شيطان الجن لا يمل، انت اللي بتمل. شيطان الجن بيشتغل ضدك كم ساعة في اليوم؟ ها؟ 24 ساعة. والله ما كتب عليه النوم. قال يا امام يا شعبي؟ قال له نعم. قال له هل ينام ابليس؟ قال له اسكت، لو نام لاسترحنا. ما بينامش من الذين انا صاح على طول واشتغل ومخلص في عمله. سبحان الله. فالرجل تجرع على الامام الشعبي عايز يسأله. قال له وله زوجة؟ قال له نعم له زوجة. قال له ما اسمها؟ قال له والله زواج لم احضره. انت مالك بالزوجة؟ اسمها اي اسم يا سيدي وخلاص. ابليس متزوج ابليسة خلاص. انت زعلان يعني؟ ابليسة يعني سبحان الله، شيطان من شطن بعودة. سبحان الله. فانا اريد ان اقول ان انت عندك هم، كيف تتعامل معه؟ اول شيء العالم الجليل لما دخل المسجد ولقي واحد مهموم زي حضرتك كده، بلاش زي كده، زي ناس تانيين عايشين في قارة تانية، خلاص؟ قال مالك؟ فمن شدة الهموم لم يرد على الشيخ، من شدة الهموم قال له أسألك سؤالا، هل يجري شيء في هذا الكون على غير مراد الله؟ قال له لا استغفر الله. قال هل يأتيك ملك الموت وقد نقصت درهما من رزقك أو لحظة عمرك؟ قال لا. قال إذن فعلام الهم، أنت حزين ليه؟ هو مقدر لك، هذا مقدر الله. طب ما واحد يسأل سؤال يقول لك هو اشمعنى أنا من ضمن العيلة كلها أو الأسرة كلها والعشيرة والقبيلة كلها الهموم نزل على دماغي؟ طيب هو سيدنا يوسف ما الجرم الذي ارتكبه حتى يرى ما رأى؟ في بلد عربي شقيق، قرية من القرى، الشيخ تأخر حصلت يعني، فتقدم الامام، مش امام يعني بديل الامام، الامام ما جاءش فصلى، فمن اللخبطه بتاعته ورهبه القبله وكده فقرا سوره يوسف، فيخطئ يردوه، هو حافظ ما شاء الله لا قوه الا بالله، يردوه واحد على على الفطره كده. قال له يا شيخ بالله عليك انت عملت في يوسف اللي ما عملوه اخواته فيه. سبحان في اخر مشكله، اتق الله شويه. سبحان الله، رايم اللخبطه يعمل ايه؟ قرأ القران غالب وليس مغلوب، الواحد يغلط. سبحان الله، الواحد يعني. واذا اخطا الامام في القراءه وصحح نفسه او صححه تتحات ذنوبه كما تحات ورق الشجر، لانه بيشعر بذل لله سبحانه وتعالى، لان القران له سلطانه، القران له سلطانه، لا اله الا الله. فالانسان سبحان الله يعني فانت عندك هم جميل، هذا الهم لا تقل ابدا ليه؟ لا ما تقولش ده، بالعكس مرحبا بشعار الصالحين. انما قال يعقوب ملخصا القضيه، انما اشكو بثي وحزني الى الله. والرسول لما لقى الصحابي قاعد وحزين في المسجد، هموم وديون لزمتني يا رسول الله، قال له الا ادلك عن شيء ان قلته ازال الله همك وغمك وقضى دينك؟ قال بلى يا رسول. طبعا يا ريت. قال قل اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول الصحابي فما ان قلتها الا ان ازال الله همي وقضى ديني. يبقى اذا الكلام لما يغدو بيقين يقول لك ايه؟ قابلني الكثير من الناس. شيخ شيخ سمعتك مرة تقول الواحد لو قال الدعاء ده قلته 100 مرة وما حصلش ترد عليه تقول له ايه؟ يعني هل تكذب رسول الله؟ حشاه رسول الله يا اخي. الرسول يقول ان قل يزول خلاص يبقى، بس انت لم تقل بصدق. فكين رجاء ابن حيوة، رجاء ابن حيوة ياخد العطاء من بيت المال 60 دينار، وهو راجع عنده كم بيت كده، ده 5 ده 7 ده 10 ده يخلص 60. ابن اخوه راقبه قال الله هو عامد عجيب، يعني منين بينفق؟ قال يا عماه من اين تنفق؟ قال يا ابن اخي عودت ربي عاده وعودني ربي عاده، عودته ان اوزعها على الفقراء والمحتاجين واعود لالقاها تحت وسادتي. ما ضعيتش. فابن اخوه عمل ايه؟ عنتر، عنترة يعني، بس عنتر ما اسلمش يعني، عنترة شجاع يعني. فراح موزع الايه العطاء بيت المال، ورجع البيت شيل الوسادة مفيش حاجة، شيل البتاع التانية بص تحت السرير، ولا اخواننا يقولوا التخت، المهم يعني. فقلب الغرفة ولا يعني المخابرات العامة ما بقيش ما فيها شيء. فراح لعمه يقول له انت ورطتني توريطة ما يعلم بها ربنا سبحانه. يا عماه صنعت ما صنعت ولكني لم اجد ما تجد. قال يا ولدي صنعتها انا اصنعها بيقين وانت تصنعها بتجربة. انت بتجرب مع الله، الله لا يجرب معه. لما الرسول يقول لك قل اللهم اني قل، بس ربنا سبحانه وتعالى هو عليه ان شوف الابتلاء ينزل وبرد اليقين يهبط فيرفعك الى رؤية حكمة الله جل وعلا في قضائه وقدره. حكمة الله ليه؟ لان فسرنا من قبل اذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. انا سيدنا يعقوب وانه لذو علم لما علمناه، حرم من احتضان يوسف، عاش يوسف 25 او 30 سنة بعيدا عنه. ليه؟ ليعده رب العباد عز وجل ليدير الازمة الاقتصادية. اذا المسألة اريد ان اقول لك ان المؤمن الصادق متوكل على الله عنده يقين، فان اصابك الهم عندئذ ارجع الى رب العباد عز وجل. فالابتلاء نوعان، ابتلاء لك دخل فيه انك لم ترب الولد تربية فاضلة، لم تطعمه حلال، لم تتق الله، ظلمت الناس، فاذا الولد خلاص سبحان الله طلع من نفس القضية. طيب ابتلاء لا دخل لك انت به، واحد كده سبحان الله جاء ابتلاء من حيث لا لا لا يعني سبحان الله يعني لا يدري ولا يحتسب، ابتلاء مفاجئ، مرض مفاجئ، هم مفاجئ، غم مفاجئ، والمصائب كثيرة. اولا احبائي الدنيا ليست دار تكريم، لا، الدنيا دار ابتلاء يعني اختبار يعني. ولا يسعد في الدنيا الا لكع ابن لكع، يعني لئيم ابن لئيم، تافه ابن تافه، هذا الذي يسعد في الدنيا. لكن المؤمن سبحان الله، المؤمن دائما يشعر ان الدنيا يريد ان الله سبحانه وتعالى يرفع درجات. كيف الهم رفع درجات؟ الله وانت في بطن امك يعلم ان ايمانياتك سوف تصل عند الموت مثلا الى درجة 75 مثلا، خلينا بالدرجات عشان نفهم تمام. اعمالك الى ان تموت لا تصل بك الا الى 60، خلاص يبقى في كم درجة فرق؟ 15 درجة. يأتي الابتلاء بهذه 15 ليرفعك الله الى ما يريد. هي كده الانسان يوم القيامة تجد حسنات انت ما عملتهاش، تقول الله الملائكة ستكون اخطأت، من اين هذه؟ هذه غيبة الذين اغتابوك وظلم الذين ظلموك وحقوق اخذت منك دون، يعني في ناس ظلمتك في الدنيا. فرب العباد سبحانه وتعالى يعني الله اكبر يعني لا تضيع. ده الامير الذي قال للسماك الصياد البسيط هات هذه السمكة، قال له والله انا ابيعها لكي يعني انفق على اولاد، فجرها منه، سحبه، سحب السمكة من الصياد الفقير عنوة، فشوكة دخلت في اصبع الامين. بالليل بدأ الاصبع ايه يعني ألم شديد. جابوا أطباء المملكة والمرفا قال لا هذه يعني زي تسمم غرغرينة لابد أن يقطع هذا الإصبع. يا الله قطعوا. تاني يوم الإصبع الثاني، تاني يوم الثالث. فرأى في الرؤيا من يقول وعزة الله وجلاله لنقطعن جسدك هكذا إربا إربا بدعوة المظلوم هذا إلا أن تسترضيه. طب بالله عليك أنت تسترضي الناس إزاي؟ كيف يعني؟ شوف بالله عليك ألا تخاف أن تكون أنت شاعر أنك مظلوم في بيتك؟ طب ألا تخاف أن تكون ظالما؟ ها؟ لما أرادوا أن يقتلوا شابا أيام الحجاج فتقف أمه وتبكي، قال أهكذا يا بني؟ قالت أهكذا يا بني تقتل مظلوما؟ قال يا أمه أتحبين أن أقتل ظالما؟ لا أقتل مظلوم أحسن، صح ولا لا؟ طب أنت عايز إيه؟ عايز أقتل ظالم؟ لا أقتل مظلوم. فسبحان الله، فالإنسان قد تكون أنت ظالم في صورة مظلوم. الأمر الثالث أن الهم إذا جاء من نعمة الله أنه يريد أن يسمع صوتك. رب العباد عايز إيه؟ عايز تعود إليه وتقوم الليل. شوف كثير من البخلاء لا يخرجون أموالهم، فرب العباد يدخلهم في اختبار، ابنه الوحيد يمرض مرض خطير يفشل، فينذر نذرا يقول أنا لو الولد ربنا شفاه أو اتخرج أو البنت ربنا سطرها وتزوجت سبحان الله أخرج 1000 لله سبحانه. إن النذر ما فرضه الله على أحد لكن يستخرج من البخيل ما لا يخرجه إلا ساعة الأزمات. لما يشعر أنه مالوش إلا كده يقول لا طب أتصدق يمكن سبحان الله أعمل الحكاية دي لعل وعسى سبحان الله العظيم. فالإنسان المؤمن الصادق يعني الله يرضى عن إبراهيم بن أتم كان لص بيوت وطالع كده سبحان الله بيتسلق بيت، صاحب البيت بالليل بيقوم الليل ويقرأ قول الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. كأن الآية أول ألم يأن للذين أن تخشع، قال قد آن يا رب، قد آن يا رب، خلاص اللحظة. فحدث أن توقف عن الشر وبدأ يدخل في إيه، ثم صار معلما من المعالم وصار قضية الفران اللي في المسجد النبوي في القصة التي تحفظونها عنه. إذن المسألة سبحان الله قد يأتيك رب العباد كما قال ابن عطاء، يعني ربما فتح لك باب العمل، صلوا وصوموا وتذكروا وتحجوا وأغلق عليك باب القبول، وربما أتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول.